قال الشيخ رحمه الله تعالى المصنف: فصل. العمرة سنة في العمر مرة، وأركانها أركان الحج ما عدا الوقوف، ولها ميقاتان مكاني، وهو ميقات الحج إلا في حق من هو بمكة فإنه يحرم من الحل، والأفضل أن يحرم من الجعرانة وزماني، وهو جميع أيام السنة. قال الشيخ: فصل في بيان حكم العمرة. وحكمها ما أشار إليه المصنف بقوله: العمرة سنة في العمر مرة، وتندب فيما عداها، ولكن الندب إنما يتعلق بفعلها في كل سنة مرة، وأما تكريرها في السنة فمكروه عندنا. يعني أن الحج فرض والعمرة سنة عندنا وعند الحنفية، أما عند الإمام الشافعي وأحمد فالعمرة فرض كالحج سواء، لكن عندنا سنة مرة في العمر، أما التكرار في كل سنة مرة فهو من المندوبات. وقد اعتمر صلى الله عليه وسلم 4 مرات، 3 عمرات قبل الحج، والعمرة الرابعة مع حجة الوداع. وأركانها أركان الحج: الإحرام، الطواف، السعي. الإحرام أي نية العمرة يعني، والطواف والسعي. أما الحلق والتقصير ده واجب من واجبات العمرة. فليس الوقوف بعرفة من أركان العمرة، لأنه بيقول أركانها أركان الحج ما عدا الوقوف، فليس الوقوف بعرفة من أركان العمرة، بل هو ركن خاص بالحج، لكن الإحرام والطواف والسعي مشترك بين الحج والعمرة. ولها واجبان، وهما الإحرام من الميقات والحلق والتقصير، واجبان. ولها ميقاتان: ميقات مكاني، وهو ميقات الحج يعني الذي في مصر يحرم من الجحفة، وفي المدينة يحرم من آبار علي أو اللي هو ذو الحليفة، ميقات رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لليمن يلملم، بالنسبة للعراق ذات عرق. إلا في حق من هو بمكة فإنه يحرم من الحل، يعني الذي مقيم في مكة، الذي هو مقيم في مكة يخرج إلى الحل، إلى التنعيم أو إلى الجعرانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم منها. ولا يجوز الإحرام من الحرم، يعني لا يجوز أن يحرم في مكة ويذهب إلى الحرم، وإنما لابد أن يخرج إلى الحل، يركب ويذهب إلى التنعيم أو إلى أي مكان من الحل. يعني الجعرانة لو ذهب إلى عرفة وأحرم من هناك، لأنه يحرم من أي مكان من اللي يحرم من أي مكان من الحل. ولا يجوز من الحرم لكن ينعقد، يعني لو واحد اغتسل في الفندق ولبس ملابس الإحرام ونوى العمرة ينعقد إن وقع، ولا دم عليه، ويلزمه الخروج إلى الحل، يعني لابد أن يخرج إلى الحل، لأن كل إحرام لابد فيه من الجمع بين الحل والحرم. حتى في الحج يحرم من مكة ويخرج إلى عرفة، عرفة في الحل، عرفة يبقى برضو جمع بين الحل والحرم. كذلك لو أحرم للعمرة في مكة لابد أن يخرج إلى الحل، يذهب إلى التنعيم أو عرفة أو الجأرانة أي مكان. لا في الحج يحرم من من من مكانه. يحرم منها لأنها سيخرج إلى عرفة. يبقى جمع بين الإيه الحل والحرم. نعم يحرم من مكة. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال وأهل مكة يهلون منها في الحج. فلو أنه لما طاف وسعى حلق رأسه فإنه يعيد طوافه وسعيه أيضا بعد خروجه إلى الحل ويفتدي يدفع فدية، لأنه كمن حلق من عمرته قبل طوافه وسعيه. يعني واحد مثلا أحرم من مكة وطاف وسعى وحلق، نقول له اذهب إلى الحل وارجع وأعد الطواف وأعد السعي وأخرج فدية لأجل إيه؟ الحلق، لأن الحلق ده من محظورات الإحرام، من محظورات الإحرام. يدفع إيه؟ فدية اللي هو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام في أي وقت يعني، أو يذبح هديا كما قال الله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والأفضل أن يحرم من الجعرانة، أن يحرم إيه؟ من الجعرانة. والإحرام المستفاد من يحرم مستحب لاعتماره صلى الله عليه وسلم منها في ذي القعدة حين قسم غنائم حنين كما في الصحيح البخاري. لكن إذا لم يعرف الجعرانة يذهب إلى التنعيم أو يذهب إلى أي مكان من الحل. قال وميقات زماني، الميقات الزماني جميع أيام السنة، جميع أيام السنة. لكن طبعا الأفضل أن تكون في رمضان لأن ثوابها أعظم، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث البخاري لامرأة كانت شاكية قال لها اعتمري في رمضان فإن عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي. لكن طول السنة يعني يستحب فيها إيه؟ الاعتمار. يستثنى من ذلك من أحرم بحج مفردا أو قارنا فيمنع، يعني المتلبس بالحج بالإحرام بالحج لا يعتمر لأنه محرم، فلا يجوز أن إيه يعمل عمره وهو محرم بالحج، لأن القارن قارن بين الحج والعمرة، والمفرد ده نوى الحج فقط، نوى إيه الحج فقط. قال ويفسد إحرامه بالعمرة لتحلله من جميع أفعاله، أي فراغه منها من طواف وسعي وجميع الرمي من آخر أيامه. يعني الإحرام بالعمرة بعد إحرامه بالحج فاسد. قال ويفسد إحرام بالعمرة لغاية ما يتحلل من إحرامه بالحج، يعني لغاية آخر يوم من الإيه من آخر الرمي، إن قعد مثلا يومين بعد العيد أو 3 أيام فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، فلا يعمل العمرة إلا بعد فراغه من الحج سواء كان مفردا أو قارنا. وكره الإحرام بعد الرمي جميعه وطواف الإفاضة وقبل غروب الرابع. احنا عندنا المالكية ينتظروا انتهاء اليوم الرابع لأن الرابع تابع للحج، تابع للحج لقوله تعالى فمن تعجل في يومين اللي هو اليوم الثاني الأول والثاني والثالث. يوم العيد غير يوم العيد غير معدود، غير معدود. معلوم غير معدود. يوم العيد معلوم ويذكر اسم الله في أيام المعلومات، معلوم للذبح يذبح فيه، لكن غير معدود في فمن تعجل في يومين فلا اسم عليه ومن تأخر فلا اسم عليه. الثلاثة أيام اللي 11 و12 و13 خلي بالك. فهنا طبعا لا يعمل عمرة الحاج إلا بعد انتهاء اليوم الرابع حتى وإن تعجل في يومين. قال ولو أحرم في الرابع، قال وينعقد الإحرام في الرابع يعني يصح، إلا أنه يمتنع من فعلها حتى يخرج وقت الحج. ففعلها قبل خروج وقته لغو، يعني يعيد الإحرام والطواف والحلق تاني. قال فلو وطئ بعد ذلك الفعل أفسد عمرته وليقضها بعد تمامها ويهدي. انظر إلى هذه المسألة، فلو وطئ يعني عمل العمرة في اليوم الرابع وهو حاج أفسد العمرة، لأنه يعني نوى العمرة في الرابع وعملها يعني طاف وسعى وحلق، ثم وطئ امرأته، يبقى أفسد العمرة، أفسد الإحرام بالعمرة لأنها لغو. يبقى الوطئ ده أفسد الإحرام، يبقى عليه دم وعليه بدل العمرة، يعني في خامس يوم العيد ينوي عمرة جديدة مكان العمرة التي أفسدها. انظر إلى مسائل الحج صعبة شوية. قال ففعلها قبل خروج وقته الحج يعني لغو، فلو وطئ بعد ذلك الفعل يعني بعد العمل العمرة أفسد عمرته، لأن عمل العمرة يوم الرابع كلا عمل، ما زال الإحرام موجودا هو ينعقد، لكن العمرة لا تصح في اليوم الرابع لأنه تابع لأيام الحج. وصفة الإحرام بها من استحباب الغسل والتنظيف وما يلبسه من إزار ورداء وما يحرم عليه من اللباس والطيب وغير ذلك من شروط الطواف والسعي وواجبات كل كالحج تماما، يعني كل ما يشترط في إحرام الحج يشترط في إحرام العمرة، كل ما يحرم في إحرام الحج يحرم في إحرام العمرة. لبس المخيط ولبس المحيط والعطر وعقد النكاح والخطبة كذلك والصيد ونتف الشعر وقص الأظافر وتغطية الرأس وتغطية الوجه ولبس النقاب والجوانتي القفاز للمرأة، كل دي محرمات في الحج محرمات في العمرة. ويستحب طبعا أن يغتسل وأن يتوضأ ويصلي ركعتين ويلبس الإزار والرداء، وكذلك شروط الطواف، لأن شروط الطواف في الحج هي شروط الطواف في العمرة، من شروط التطهر وستر العورة والموالاة وصلاة ركعتين بعد الطواف وكونه سبعة أشواط، كل ذلك لابد منه، وكذلك السعي لابد أن يكون سبعة أشواط ولا يشترط فيه الوضوء. وعندنا المالكي قال ويكره تكرارها في العام الواحد، عند الإمام مالك، فالأفضل والمستحب ألا يكون فعلها بعد المرة الأولى التي تأدت بها في السنة إلا مرة واحدة فقط، يعني يعمل في السنة عمره فقط. لكن مثلا لو عمل عمره في ذي الحجة ومكث في مكة إلى المحرم يبقى ما فيش كراهة، لأنه دي سنة ودي سنة، لأنه ببداية المحرم بدأت السنة الثانية. والدليل عندنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اعتمر في كل سنة مرة ولم يكررها صلى الله عليه وسلم. لكن عند غيرنا كالشافعية والحنابلة قالوا يستحب تكرار العمر، لأن السيدة عائشة اعتمرت مرتين في الحج. وتفسد العمرة بالجماع وما في معناه إن وقع قبل انقضاء أركانها، يعني لو وقع قبل انقضاء الأركان أفسد أفسد العمرة، يعني أحرم وجامع يبقى فسدت عليه هدي ويعيد العمرة مرة تانية، يعني يحرم ويطوف ويسعى ويحلق. وتفسد بالجماع وما في معناه إذا وقع قبل انقضاء أركانها. ما في معنى الجماع؟ قالوا من من المزي مثلا، يعني قبل امرأته فأمزى فتفسد العمرة، أو أمنى مثلا، أو أخرج المني. ثم قال الشيخ خاتمة: إذا خرج الإنسان من مكة فلتكن نيته وعزيمته زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ زيارته صلى الله عليه وسلم سنة مجمع عليها وفضيلة مرغب فيها. فإذا أمه الزائر لا يشرك معه غيره، لأنه عليه الصلاة والسلام متبوع لا تابع. خاتمة: إذا خرج من مكة فلتكن نيته عزيمته زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ زيارته صلى الله عليه وسلم سنة، أي طريقة مجمع عليها. السنة بمعنى الطريقة، وحيث كان المراد بالسنة الطريقة فلا منافاة بينه وبين قوله وفضيلة مرغب فيها. ومصدر ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي، من حج ولم يزرني فقد جفاني. كل هذه أحاديث في الترغيب في زيارته صلى الله عليه وسلم. فإذا أمه أي قصده الزائر فلا يشرك معه غيره، يعني يخلص النية لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام متبوع لا تابع، يعني يقصد الزيارة ثم المسجد والصلاة فيه، بخلاف الشيخ ابن تيمية والحنابلة يقولون لا، يقصد المسجد ويقصد زيارة النبي صلى الله عليه وسلم تبعا للمسجد. لا، المسجد يعني نال الفضيلة به، وقال ومسجدي هذا ثلاثة، هناك لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، حديث البخاري ومسلم. قال المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، أضافه لنفسه، فنال الفضيلة به صلى الله عليه وسلم. فالمسجد متبوع له وليس هو تابعا للمسجد صلى الله عليه وسلم. قال وليكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في مسيره إليه وقيامه وجلوسه وسائر أحواله، يعني وهو مسافر للمدينة يكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب أن ينزل خارج المدينة إن أمكن يعني، فيتطهر أي يغتسل ندبا، لأن الغسل لدخول المدينة كالغسل لدخول مكة من ضمن الاغتسالات المندوبة أو المستحبة، يغتسل ندبا ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه. فكل واحد من هذه الأمور مستحب، مستحب مستقل، ثم يمشي على رجليه وهو ذاهب إلى المسجد النبوي، ثم يمشي على رجليه. وقد كان الإمام مالك رضي الله تعالى عنه لا يركب دابة بالمدينة احتراما له صلى الله عليه وسلم، كان لا يركب دابة في المدينة ولا يقضي حاجته في المدينة، كان يخرج خارج حدود الحرم، حرم المدينة، احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان لا ينتعل في المدينة، يعني لا يلبس نعلا وهو يمشي في المدينة. قال: أخشى أن أطأ ترابا بنعلي وطئه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من باب التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم. ثم إذا دخل المسجد النبوي بدأ بالركوع، يبدأ بتحية المسجد قبل السلام عليه صلى الله عليه وسلم لأمره صلى الله عليه وسلم بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال: ولأنها حق الله تعالى، حق الله، تحية المسجد يعني تحية رب المسجد، معنى تحية المسجد أي تحية رب المسجد، وحق الله أوكد من حق المخلوق، هذا هو الأدب والامتثال، الأدب والامتثال، يعني الأدب مع الله أن يقدم حقه على حق المخلوق، والامتثال لأمره صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ليبدأ بحق الخالق قبل حق المخلوق. وإنما يندب له أن يبدأ بتحية المسجد إن كان وتصادف ووجد أن الوقت وقت تجوز فيه النافلة. يعني دخل بالليل بعد العشاء أو بين المغرب والعشاء، أو دخل بعد طلوع الشمس بثلث ساعة إلى قبيل العصر. أما إذا دخل بعد العصر أو بعد الصبح وقبل طلوع الشمس فإنه إيه؟ لا يصلي التحية، لا يصلي التحية، وإلا بدأ بالقبر الشريف يدخل على الزيارة. قال: واحرص على الركوع في الروضة الشريفة، الركوع اللي هي ما بين بيته صلى الله عليه وسلم ومنبره، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: ما بين منبري وبيت عائشة روضة من رياض الجنة. وهي روضة حقيقية تنقل يوم القيامة بترابها إلى الجنة. ومن ثم قال أهل العلم: من صلى في الروضة الشريفة وحلف أنه صلى في الجنة ما كان حالسا في يمينه، لأنها جنة حقيقية تنقل برمتها إلى الجنة. فدي بشارة طبعا أن كل من زار النبي صلى الله عليه وسلم وصلى في الروضة أنه مبشر بالجنة إن شاء الله. قال: تجعل المنبر على يمينك والقبر على يسارك، لأنك أنت حينما تصلي الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهة الشرقية على اليسار والمنبر على اليمين، يعني كهكذا، القبر الشريف من الناحية اليسار والمنبر من الناحية الإيه؟ اليمين. والأحسن من الروضة العمود المخلق، لأنه مصلى النبي صلى الله عليه وسلم. العمود المخلق يعني من الخلوق، اسطوانة اسمها الاسطوانة المخلقة، وهي لاصقة بالمحراب النبوي، شفت انت محراب النبي عليه الصلاة والسلام كده، في عمود على يمينك وانت واقف حتى مكتوب عليه هذا مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مكتوبة وراها الاسطوانة الايه العمود، العمود ده. وسميت مخلقة ليه؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد بها وكان يصلي عندها صلى الله عليه وسلم قبل عمل المحراب ده، المحراب ده عمل بعد ذلك، فوجد نخامة فاغتاظ صلى الله عليه وسلم واشتد غيظه وأخذ عرجونا يعني عودا وحك الايه النخامة من الاسطوانة من العمود. فلما رأى أحد الصحابة غضب النبي صلى الله عليه وسلم أتى بخلوق، أتى بعطر وعطر مكان النخامة، فسميت الاسطوانة المخلقة، يعني الاسطوانة المعطرة، الاسطوانة المعطرة. فهي دي ده مصلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل عمل المحراب. وكان الجزع الذي كان يخطب عليه صلى الله عليه وسلم بجوار هذه الاسطوانة، يعني كان يخطب ويصلي في هذا المكان. فالذي يذهب إلى المدينة المنورة في الروضة لما يجي يصلي ما يصليش في تجويف المحراب، ما يصليش في التجويف، لا يصلي على اليمين، على يمين المحراب، يبقى كده بيصلي في المكان الذي صلى فيه صلى الله عليه وسلم وخطب. والجزع كان في هذا المكان، الجزع كان بجوار الاسطوانة المخلقة. ثم عمل له المنبر بعد ذلك، يعني بعدها بحوالي 3 متر أو 4 حط المنبر في هذا المكان. والجزع لما حن طبعا للنبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده عليه فسكن، وخيره بين أن يغرس في المكان الذي كان مغروسا فيه وتنبت له العروق ويبقى كما كان، أو يغرس في الجنة، فاختار الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام اختار الباقية على الفانية، وأمر به صلى الله عليه وسلم فدفن تحت تحت المنبر. يعني الجزع مدفون في الروضة تحت المنبر. ولذلك الشيخ قال والأحسن من الروضة العمود المخلق لأنه مصلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ولا يلتصق به، أي بالعمود يعني، ولا يمس جداره، ولا يقبله، ولا يطوف به كما يفعله بعض الجهلة، بل ذلك مكروه، بل ذلك مكروه. قال لأنه بدعة، واللائق بالاحترام الوقوف من بعد، يعني الذي يريد أن يحترم النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحترم آثاره ويقف من بعد ويتبرك بمواضع وقوفه ومواضع يده وسجوده صلى الله عليه وسلم. قال ويستقبل القبلة، ويستدبر القبلة، ويستقبل القبر الشريف، يعني حين يقف ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الوجه الشريف، قبر يعني القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجهه إلى إلى القبلة، فهو يستقبل الوجه الشريف ويسلم، ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ما أجاب به الإمام مالك رضي الله عنه أبا جعفر المنصور حين المناظرة، حين قال له يا أبا عبد الله أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له الإمام مالك يعني ولما تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم من قبل، يعني حتى عند الدعاء يعني بعد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يسن أن يدعو الله تعالى ويتشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم في قبول دعائه وغفران ذنوبه. لأنه الشفيع المشفع في الدنيا وفي الآخرة صلى الله عليه وسلم. لأن الإمام مالك حصلت مناظرة بينه وبين أبي جعفر المنصور في المسجد النبوي، وسأله أبو جعفر في آخر المناظرة يعني وقد علا صوته، فقال له اخفض صوتك يا أمير المؤمنين، لأنك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل أدب أقواما ومدح أقواما وذم أقواما، أدب أقواما، فقال يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وإن حرمته حيا كحرمته ميتا، وانت هنا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. ومدح أقواما فقال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وذم أقواما فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. فسأله السؤال ده آخر المناظرة، قال له يا إمام أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل القبر الشريف، يعني أبقى كما أنا بعد السلام وأدعو، ولا أستدبر وأستدبر القبر وأستقبل القبلة؟ قال ولما تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم من قبل. وبيشير إلى حديث رواه الحاكم وصححه، وهو أن الله تعالى لما خلق آدم عليه السلام وثم ونهاه عن الأكل من الشجرة فأكل، فقال اللهم إني أسألك بحق محمد إلا غفرت لي. قال وكيف قد عرفته؟ سيدنا آدم سأله الله تعالى، قال وكيف عرفته يا آدم، كيف عرفته يا آدم؟ قال يا ربي لما خلقتني ونفخت في من روحك وجدت مكتوبا على ساق العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك فتشفعت لك. فقال نعم يا آدم ولولاه ما خلقتك. هذا حديث أشار إليه الإمام مالك، قال ولما تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك وسيلة أبيك آدم من قبل، بل استقبله وتشفع به يشفعه الله فيك. هكذا أفتى الإمام مالك أمير المؤمنين أبا جعفر المنصور رضي الله عنه. حتى الإمام الشافعي، الإمام النووي رضي الله عنه في إيضاح المناسك له كتاب اسمه إيضاح المناسك للحافظ للإمام النووي رضي الله عنه، والحافظ ابن حجر شرح المناسك للإمام النووي، شرحها الحافظ ابن حجر. قال فإن أراد أن يستقبل القبلة فليبعد عن القبر الشريف ولا يوليه ظهره، إما أن ينحرف يمينا أو يسارا ولا يولي النبي صلى الله عليه وسلم ظهره. يعني من الأدب أن ينحرف هكذا بعيدا عن القبر إما يمينا وإما يسارا، هذا من باب الأدب. ليه؟ لأنه حي، حي في قبره بنصوص الأحاديث ونص القرآن، لأن القرآن قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فإذا كان الشهداء اللي هم أدنى مرتبة من النبي والصديق أحياء، فمن باب أولى النبي والصديق يكونون إيه؟ يكونون أحياء. والحديث طبعا الأنبياء وأحياء في قبورهم يصلون، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، ولا بد أن يعني يلحظ هذا المعنى عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أنك حينما تقول في التحيات السلام عليك بكاف الخطاب التي لا تقال إلا للحاضر، ولم تقل السلام عليه أو السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تقول الكاف السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فإنه يسمع السلام ويرد السلام. حتى في التحيات في البخاري قال في قوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال فإنها تبلغ كل عبد صالح لله في السماوات أو في الأرض. قال وإذا استقبل القبر الشريف قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يعني كما يقول في التحيات. وليكثر من الصلاة والسلام عليه أن يتأكد عليه ذلك هناك. طبعا ليه؟ لقوله صلى الله عليه وسلم من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي نائيا أي بعيدا بلغته. يبلغ من ناحية الملائكة، إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام صلى الله عليه وسلم. وحديث ثاني إن الله وكل بقبري ملكا أعطاه أسماء الخلائق فلا يصلي علي أحد إلا قال فلان ابن فلان يصلي ويسلم عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يتنحى عن يمينه نحو ذراع، يعني زي 50 سنت كده على اليمين، ويقول السلام عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. ثم يتنحى إلى اليمين حتى يكون قبالة رأس الفاروق رضي الله عنه، ثم يتنحى إلى اليمين أيضا نحو ذراع فيقول السلام عليك يا أبا حفص عمر عمر الفاروق، جزاك الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. قال ويسلم كلما دخل وخرج، يعني كلما دخل الروضة الشريفة يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، وكان ابن عمر يفعل ذلك، يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر الصديق، السلام عليك يا أبتي، كلما إيه